بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح كتاب ملحات الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت 79 بعد 100. قال رحمه الله: وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا وليس فانصب أبدا، تقول جاءوا ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا. قال سائر أدوات الاستثناء. قال: قد ذكرنا أن للاستثناء عدة أدوات، وأن حرفه المستولي عليه هو إلا. أدوات الاستثناء يعني أمها هو إلا، كل باب من الأبواب يعني فيه أدوات، فتكون أداة منها هي أم الباب يعني، وهي الأداة الأساسية فيه، والباقي يعني هو من أخواتها ومما يلحق بها في العمل. فالأداة الأساسية في الاستثناء هي إلا، وبقية أدوات الاستثناء يعني تابعة لإلا وتعمل عملها. قال: وشرحنا حكم عملها في مواطنها، وبقي الكلام في غيرها من أدوات الاستثناء. يعني لو تذكرون خلاصة ما ذكرناه في إلا، أن الكلام إما أن يكون ناقصا منفيا، وإما أن يكون تاما مثبتا أو تاما منفيا. فعندنا الناقص المنفي، الناقص يعني المستثنى منه غير مذكور، غير مذكور. فهنا حكم المستثنى بإلا إذا كان الكلام ناقصا منفيا، إذا كان الكلام ناقصا يعني مستثنى منه غير مذكور وكان منفيا، فالمستثنى بإلا يعرب حسب موقعه في الجملة. فتقول: ما جاء إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. فزيد هنا يعرب حسب موقعه في الجملة. طيب، إذا هذا الناقص المنفي، والناقص لا يكون إلا منفيا، يعني إذا المستثنى منه غير مذكور لا يكون الكلام إلا منفيا. طيب، نيجي عند التام اللي هو المستثنى منه مذكور، فتقول: حضر الطلاب إلا زيدا، رأيت الطلاب إلا زيدا، مررت بالطلاب إلا زيدا. هذا نوع ما هو نقول تام مثبت، تام مثبت. فالمستثنى بإلا يتعين نصبه في هذه الحالة، التام المثبت المستثنى بإلا يتعين نصبه. هو تام لأنك قلت الطلاب، هذا المستثنى منه مذكور. تقول: حضر الطلاب إلا زيدا، رأيت الطلاب إلا زيدا، مررت بالطلاب إلا زيدا. طيب، إذا كان الكلام تاما منفيا، تاما منفيا، فهنا لك إعرابان. الإعراب الأول أن تعرب ما بعد إلا بدلا من المستثنى يأخذ حكمه في الإعراب، والوجه الثاني أن تعربه منصوبا. فتقول: ما حضر الطلاب إلا زيدا أو إلا زيد. تقول: ما حضر الطلاب إلا زيدا أو إلا زيد. وما رأيت الطلاب إلا زيدا، هنا إلا زيدا يتعين نصبها، لكن في إعرابها وجهان، إما أنها بدل من الطلاب، وإما أنها مستثنى بإلا. وتقول: ما مررت بالطلاب، ما مررت بالطلاب إلا زيدا أو إلا زيد. صحيح، إما تعربها مستثنا، وإما تعربها يعني بدلا من المستثنى منه فتكون مجرورة مثله. فهذا حكم الاستثناء بإلا. قال: وبقي الكلام في غيرها من أدوات الاستثناء، فمن ذلك عدا، من أدوات الاستثناء عدا، التي يستثنى بها إذا كانت بمعنى جاوز، عدا بمعنى جاوز، كقولك: جاء القوم عدا زيدا، يعني كلمة عدا مرات يعني أحيانا تأتي عدا بمعنى عدا يعدو عدوا، لها استعمالات أخرى من العدو مثلا اللي هو الإسراع في السير، ومن عدا بمعنى يعني بغى على غيره. لكن المقصود هنا عدا التي هي بمعنى جاوز، التي تفيد الاستثناء، كقولك جاء القوم عدا زيدا، فتنصب زيدا وتقديره جاوز بعضهم زيدا. جاء القوم عدا زيدا يعني جاء القوم، تقدير الكلام جاء القوم جاوز بعضهم زيدا. وقد نصبت أيضا مع دخول ما المصدر، أو وقد نصبت أيضا يعني عدا تنصب أيضا، وقد نصبت أيضا يعني عدا تنصب أيضا مع دخول ما المصدرية عليها، كقولك جاء القوم ما عدا زيدا، جاء القوم ما عدا زيدا. طيب إذن عدا إما أن تأتي بدون ما المصدرية أو مع ما المصدرية، ويعني سيأتينا الكلام عن عدا وخلا وحاشا، عدا وخلا وحاشا. ممكن باختصار نلخص حكمها ثم نقرأ عبارته حتى تكون واضحة. فهي عدا وخلا وحاشا يعني إذا أتت بغير ما، ليس معها ما مصدري، فهنا يجوز أن تكون حرف جر ويجوز أن تكون فعلا ماضيا، يعني تقديرها يمكن أن تعربها فعلا ماضيا ويمكن أن تعربها حرف جر. فإذا أعربتها حرف جر يبقى بعدها اسم مجرور، فتقول جاء القوم عدا زيد، أو جاء القوم خلا زيد، جاء القوم حاشا زيد، فتعربها حروف جر ويكون بعدها اسم مجرور بها. والوجه الثاني أن تعربها فعلا ماضيا وتعرب زيدا مفعولا به، فتقول جاء القوم عدا زيدا، جاء القوم خلا زيدا، جاء القوم حاشا زيدا. فإذا هذا في حالة عدم اقترانها بما المصدرية، فيمكن أن تكون فعلا ماضيا ويمكن أن تكون حرف جر. إن أعربتها فعلا ماضيا فالمستثنى بها يكون مفعولا به منصوبا، وإن أعربتها حرف جر فالمستثنى بعدا وخلا وحاشا يكون اسما مجرورا. طيب إذا اقترنت بما المصدرية، هنا يعني عامة النحاة يقولون يعني حاشا لا تقترن بما المصدرية، يعني قالوا ما سمع اقتران حاشا بما المصدرية إلا يعني ذكروا بيت شعر قالوا يعني هو شاذ ولا يقاس عليه وكذا، يعني هذا الذي عليه يعني عامة النحاة أن حاشا لا تقترن بما المصدرية. بعض المتأخرين وكذا قاسوها وأخذوا هذا البيت وقاسوا عليه، لكن الذي عليه يعني عامة أئمة النحو أن حاشا لا تقترن بما المصدرية. فعندنا اللي يقترن بما المصدرية اللي هو عدا وخلا، فممكن تقول ما عدا وما خلا. فإذا اقترنت بما تعين أن تكون فعلا ماضيا، تعين أن تكون فعلا هنا إذا اقترنت بما، فيلزم أن يكون ما بعدها منصوبا، يمتنع الجر في هذه الحالة. والذين أجازوا اقتران حاشا بما نفس الشيء برضه، يقول لك إذا اقترنت بما تعين نصب ما بعدها، لكن يعني كما ذكرنا يعني الأحسن أنك لا تقرب حاشا بما، يعني تقول حاشا بس بدون ما، وأما عدا وخلا فيمكن أن تقرنها بما أو لا تقرنها بما. إذا ما قرنتها بما بتكون إما فعلا ماضيا وإما حرف جر، وإذا اقترنت بما كانت فعلا ماضيا وتعين أن يكون ما بعدها منصوبا. نعم نعم يعني نعم هذه ما فيهاش أدوات استثناء، هذه ما فيش حاشا. لا هو يقصد حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هو هنا يعني المستثنى غير مذكور، يعني غير مصرح به، يعني تحتاج إلى تقدير وتأويل يعني وكذا، لكن قصد إذا جاء بعدها يعني إذا جاء بعدها اسم يصلح أن يكون مستثنى بها فيجوز جره ويجوز ويجوز نصبه. يعني في بعض القراءات الشاذة، في بعض القراءات الشاذة بدل حاشا لله حاشا الإله ما علمنا عليه من سوء، فإذا نعم فتكون جرة حاشا الإله ما علمنا عليه من سوء. تصبح ما زالت تعرف انها فعل ماضي وما بعدها منصوب مفعول. فنقرا العباره هنا، قال: فمن ذلك عدا التي يستثنى بها اذا كانت بمعنى جاوز، كقولك جاء القوم عدا زيدا، فتنصب زيدا وتقديره جاوز بعضهم زيدا، فيكون ايه مفعولا به، زي ما تقول جاوز بعض فاعل وزيدا مفعول به للفعل جاوز، فهي عدا فعل ماض بمعنى جاوز. قال: وقد نصبت أيضا مع دخول ما المصدرية عليها، كقولك جاء القوم ما عدا زيدا. قال: ومن أدوات الاستثناء أيضا ما خلا، ما خلا فينصب ما بعدها لا غير، برضو إذا إيه هنا مقرونة بما، تلاحظون مقرونة بما فينصب ما بعدها لا غير، كما قال لبيد، لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه هو أحد أصحاب المعلقات وهو صحابي كريم رضي الله، قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هنا وجه الشاهد إيه؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم. والفاعل جاوز بعضه. هذا هو بالنسبة لكلمة إيه؟ عدا، يعني فسرها بجاوزة. نعم. هي تفيد معنى الاستثناء عموما، يعني كأن أستثني، يعني كأنك تقول، يعني يمكن أن تقدر يعني المعنى، ألا كل شيء ما خلا الله، يعني ألا كل شيء أستثني الله باطل، يعني كأن نعم، يعني فهي لفظ الجلالة يكون مفعولا به لما خلا. نعم. لا لا لا، كله مبتدأ وباطل خبر، يعني هذا البيت اللي فيه يعني قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالشطر الأول فقط، قالوا لأن الثاني قوله وكل نعيم لا محالة زائله، فنعيم الجنة لا يزول، يعني فهو ما صدق على الشطر الثاني، وإنما صدق على الشطر الأول فقط، يعني ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال: أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم، كله في الجاهلية، يعني يروى عن لبيد يعني رضي الله عنه أنه بعد أن أسلم لم ينظم شيئا من الشعر قط، يعني قال أغناني عنه سورة البقرة. سبحان الله، كان من أشعر العرب، يعني سبحان الله، سبحان الله، تركه. قال: فإن حذف منها ما المصدرية، فإن حذف منها ما المصدرية فالاختيار أن تجر بها الاسم المستثنى كما تجر بحاشا. قل لك خلا إذا حذفت منها ما المصدرية إذا هنا إيه أصبح يمكنك أن تجر ويمكنك أن تنصب، فقال الاختيار أن تجر، الجر هو الإيه الأفضل، يعني كما تجر بحاشا، مثل حاشا أيضا تجر على أنها حرف جر. قال: وقد جوز النصب بهما، ويجوز النصب بخلا وبحاشا، يعني الخلاصة إيه أن عدا وخلا وحاشا إذا لم تقترن بما جاز النصب والجر، وإذا اقترنت بما تعين النصب، هذه الخلاصة، مع ملاحظة أن حاشا يعني هناك كلام في جواز اقترانها بها. قال: وقد جوز النصب بهما، فقيل جاء القوم خلا زيدا وحاشا عمرا، وإن كان النصب بخلا أكثر والجر بحاشا أشهر، يقول النصب بخلا أكثر والجر بحاشا أشهر، الأشهر عند العرب يجرون بحاشا وينصبون بخلا، لكن كله جائز. تقول حاشا زيد، نعم، كما في القراءة الشاذة حاشا الإله ما علمنا عليه من سوء. قال: وأما ليس فتنصب المستثنى انتصاب خبر ليس، من أدوات الاستثناء أيضا ليس، تقول جاء القوم ليس زيدا، زي ما هو استشهد هنا مثل في الأبيات، قال تقول جاءوا ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا، يعني تقول جاءوا ليس أحمدا. فيقول وأما ليس فتنصب المستثنى انتصاب خبر ليس، فإذا قلت جاء القوم ليس زيدا نصبت زيدا انتصاب خبرها، يعني يكون المستثنى بليس منصوبا على أنه خبر ليس وليس تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فالمستثنى بليس يكون خبر ليس. وجعلت اسمها مضمرا فيها، وكان تحقيق الكلام هكذا عندكم، وكان تحقيق الكلام ليس بعضهم زيدا، إذا قلت جاء القوم ليس زيدا التقدير جاء القوم ليس بعضهم زيدا، فزيدا خبر ليس واسمها مقدر تقديره بعضه. قال وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية، وراءها تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها، وراءها تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها. قال أعلم أن غير من الأسماء الملازمة للإضافة، من الأسماء الملازمة للإضافة، يعني إذا استثنيت بغير فما بعد غير يكون مضافا إليه، تقول جاء القوم غير زيد، غير زيد، فزيد يكون مضافا إليه مجرورا. ومثل غير أيضا سوى، السوى يعني هي اسم مقصور، لكنه مثل غير أيضا يضاف إلى ما بعده، تقول جاء القوم غير زيد أو سوى زيد، فتكون اسما مضافا وما بعدها يكون مضافا إليه مجرورا. طيب هذا اللي هو إيه؟ ما بعد غير يكون مضافا إليه مجرورا. طيب إعراب كلمة غير نفسها، يعني غير، هل متى تقول غير وغير وغيري؟ فقال إعراب غير هو إعراب الاسم الواقع بعد إلا، يعني دايما إيه تحتاج أن تتصور أنك حذفت غير وضعت مكانها إلا، كيف كنت ستعرب الاسم الذي بعد إلا؟ إعراب الاسم اللي بعد إلا هو نفسه يكون إعراب غير، يعني احنا مثلا قلنا في الناقص المنفي، إذا قلت ما جاء احنا كنا نقول ما جاء إلا زيد، خلاص كنا نقول زيد إيه فاعل مرفوع صحيح؟ طيب لو قلت ما جاء غير زيد بدل إلا زيد قلت غير زيد، يبقى غير إعرابها فاعل مرفوع، ما جاء غير زيد يبقى غير فاعل مرفوع، زي نفس إعراب كلمة زيد لما تكون بعد إلا في نفس هذا السياق، وزيد يصبح إيه مضافا إليه مجرورا. طيب هذا في الناقص المنفي. طيب الناقص المثبت من يعطينا مثالا؟ كنا نقول ايه معلش مش ناقص، ما فيش ناقص مثبت، ناقص لا يكون الا منفي، التام المثبت، التام عندنا مثبت ومنفي، من يأتينا بمثال لتام مثبت؟ كنا نقول ايه جاء القوم الا زيدا، كان يتعين نصب المستثنى. طيب لو بدل جاء القوم الا زيدا شيل الا زيدا نحط مكانها غير زيد، يبقى غير نقول تكون ايه منصوبة، زي كان المستثنى يتعين نصبه فغير هنا يتعين نصبها، وزيد مجرورة مضاف إليه. هذا كان اللي هو التام المثبت. طب التام المنفي هذا قلنا كان يجوز فيه إعرابان فيما بعد إلا، مثل ما جاء القوم إلا زيدا أو إلا زيد، ممكن تشيل إلا زيدا وتقول غير زيد، ممكن تشيل إلا زيد وتقول غير زيد، فإذن يجوز أن تقول ما جاء القوم غير زيد أو ما جاء القوم غير زيد. واضح؟ هذه خلاصة أحكام غير. سوى نفس الشيء، احكامه نفس احكام، نفس احكام غير، بس الفرق ان الاعراب في سوى يكون مقدرا، يعني سوى لانها مقصوره فتقول يعني منصوبه بفتحه مقدره او مجروره بكسره مقدره، منصوبه مرفوعه بضمه مقدره، منع من ظهورها التعذر. قال: اعلم ان غير من الاسماء الملازمه للاضافه وتاتي على ثلاثه معاني. الاول قال: احدها ان تاتي وصفا للنكره فتعرب اعراب ما قبلها، كما قال سبحانه وتعالى: ام لهم اله غير الله، ام لهم اله غير الله. فهنا لهم هذا خبر مقدم، وإله مبتدأ مؤخر. كلمة إله نكرة، وغير هي إيه؟ نعت للنكرة، نعت للنكرة، والنعت يتبع المنعوت، فأعربت إعرابا ما قبله. قال: والثاني أن تأتي بدلا فتعرب إعراب ما قبلها، وعلى هذا حملت في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإنما انجرت على البدل من الذين لا على الصفة، لأن الذين معرفة، لأن الذين معرفة، وغير لا تتعرف بالإضافة، والمعرفة لا توصف بالنكرة، وقد يقع البدل من المعرفة والنكرة. يعني في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، يعني صراط مضاف، الذين مضاف مضاف إليهم، نعم، الذين مضاف إليهم. طيب يقول: الذين معرفة، وغير قال هي نكرة دائما لا تتعرف بالإضافة، حتى لو أضيفت تبقى تبقى نكرة، فبالتالي لا يصح أن تكون نعتا، لأن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، وإحنا عندنا الأسماء الموصولة من المعارف، من ضمن أنواع المعارف، إن المعارف السبعة فيها كمل: أنا صالح، ذا، مل، فتبني، يا رجل، إلى آخره. فعندنا من أنواع المعارف الاسم الموصول، فالذين معرفة، والمعرفة لابد أن يكون نعتها معرفة، لا يصح أن يكون تكون النكرة نعتا لمعرفة، فبالتالي أعربها بدلا، أعربها بدلا، لأن قال البدل يأتي من المعرفة ومن النكرة، لكن الصفة لا، الصفة لابد توافق الموصوف، إن كان الموصوف نكرة فالصفة نكرة، إن كان الموصوف معرفة فالصفة تكون معرفة. قال: والثالث أن تأتي استثناء فتجر الاسم الواقع بعدها بالإضافة على كل حال، وتعرب هي كإعراب الاسم الواقع بعد إلا، أن تأتي غير استثناء فتجر الاسم الواقع بعدها بالإضافة، تكون هي مضافة واسم الذي بعدها مضافا إليه، على كل حال، يعني دائما الاسم اللي بعد غير يكون مجرورا، وتعرب هي كإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فتقول: جاء القوم غير زيد، فتنصب غير على الاستثناء كما تنصب زيدا لو قلت جاء القوم إلا زيدا. واضح؟ لأن هذا يعتبر يعني الكلام هنا تام مثبت، والتام المثبت يتعين نصب المستثنى منه، يتعين أقصد نصب المستثنى في الكلام التام المثبت، يتعين نصب المستثنى، فغير يتعين نصبها في هذا السياق. وتقول: ما جاءني أحد غير زيد، فترفع غير على البدل، ولك نصبه على أصل الاستثناء، كما تقول: ما جاءني أحد إلا زيد وإلا زيدا. هذا الكلام تام منفي، تام لأن المستثنى منه مذكور اللي هو أحد، وهو منفي، فيه عندك أداة النفي ما، ففي الكلام التام المنفي كان حكم المستثنى أنه يجوز أن يعرب بدلا ويجوز أن يعرب مستثنا، فبالتالي غير تأخذ نفس الحكم، نفس حكم ما بعد إلا، فيجوز إعرابها بدلا مرفوعا ويجوز إعرابها مستثنا منصوبا. وتقول ما مررت بأحد غير زيد، فتجر أو فتجر، يعني هنا هي على الحكاية، يعني فتجر غيري، هو يعني غيري هنا ايه على الحكاية، يعني بحكيها زي ما هي في ال يعني لو تريد تعرب العبارة هنا في الشرح تقول فتجر فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة لم يسبقه ناصب ولا جزم، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، غيري نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، عشان هو بيحكي يعني فتجر غيري على البدل كما ينجر زيد في قولك ما مررت بأحد إلا زيد، ولك نصب غير هنا أو ها هنا على أصل الاستثناء كما تنصب زيدا وتقول ما جاءني غير زيد. الأول بقية الكلام قال ولك نصب غير ها هنا على أصل الاستثناء كما تنصب زيدا، انتهت العبارة. يعني واضح في الكلام اللي هو التام المنفي يجوز إعراب ما بعد إلا بدلا مما قبلها ويجوز إعرابه منصوبا، ونفس الشيء ينطبق على كلمة غير. وبعدين بدأ كلاما جديدا قال وتقول ما جاءني غير زيد أحد، وتقول ما جاءني غير زيد أحد، فينتصب غير على الاستثناء المقدم كما تنصب زيدا لو قلت ما جاءني إلا زيدا أحد، ما جاءني إلا زيدا أحد. تذكرون أبيات الكميت اللي هو لما قال وما لي إلا آل أحمد شيعة، صحيح؟ فلما قال لما يجي المستثنى قبل المستثنى منه، لما يجي المستثنى قبل المستثنى منه، العادة أن المستثنى منه يأتي أولا وبعده أداة الاستثناء ثم المستثنى، هذا الترتيب الأصلي للجملة. تقول مثلا جاء الطلاب إلا زيدا، بيجي الطلاب هذا المستثنى منه بعدين أداة الاستثناء وبعدين المستثنى، هذا الترتيب الأصلي. لكن أحيانا نأخذ أداة الاستثناء والمستثنى ونجعلهم قبل المستثنى منه، يعني بين جاء الطلاب نقول جاء، أو تقول ما جاء إلا زيدا الطلاب مثلا، وهذا. فإذا قدمت المستثنى على المستثنى منه تعين نصبه، مر بنا أنه إذا قدمت المستثنى على المستثنى منه تعين نصبه. فنفس الشيء لو هنا قلت ما جاءني غير زيد أحد، مش أحد غير زيد، لا قلت ما جاءني غير زيد أحد، فيتعين النصب هنا على الاستثناء المقدم كما تنصب زيدا لو قلت ما جاءني إلا زيدا أحد. قال وعلى ذلك فقس، يعني إعراب غير هو نفس إعراب الاسم الواقع بعد إلا. رأيت كده واضح إن شاء الله. طيب قال باب لا في النفي، باب لا في النفي. قال وانصب بلا في النفي كل نكرة كقولهم لا شك فيما ذكره. قال وانصب بلا في النفي كل نكرة كقولهم لا شك فيما ذكره، كثيرا تأتي في متون يعني لا شك فيما ذكره فلان. قال اعلم ان لا تأتي في الكلام على ثلاثة معان، تكون ناهية ونافية وزائدة، أنواع لا ناهية ونافية وزائدة، فإذا جاءت ناهية اختصت بالدخول على الفعل المضارع وجزمته كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقد تقع بمعنى الدعاء كقولهم لا يفضض الله فاك ولا يشلل عشرك. كأن العشر الأصابع أو نحو ذلك. فهذا بمعنى الدعاء، لا يفضض الله فاك ولا يشلل عشرك. نعم عشيرتك، لا انا عندي عشرك يا بالمعنى، كان عندي عشرك هكذا لعلها. طيب كان المقصود الاصابع يعني العشره وكذا، الله تعالى زي لا فض فوك ولا، نعم هذه من نفس المعنى. فاذا لنا هي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، وقد تأتي بمعنى الدعاء كما إيه مثل به هنا. يلاحظ أن النهي يعني لا يأتي للغائب، يعني لا يأتي للغائب النهي، فلما جاب النهي قال لا تحزن، وحتى يعني في النهي اللي هو للمخاطب إذا كان من الأدنى إلى الأعلى أريد به الدعاء، يعني زي مثلا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر. لكن في الدعاء يصح أن تدخل على الغائب، يعني فقال لا يفضض الله فاك ولا يشلل عشرة. طيب هذه اللي هي الناهية. النوع الثاني قال وإذا جاءت زائدة فقد تأتي تارة لتأكيد النفي، كقولك ما زيد قائما ولا عمرو قاعدا، ما زيد قائما ولا عمرو قاعدا. فهنا ولا، لا أتي بها لتأكيد النفي، وهي زائدة لأنه يستقيم الكلام، يعني يستقيم المعنى لو أنك قلت ما زيد قائما وعمر قاعدا، على اعتبار إيه أن عمر معطوف على زيد الذي هو يعني نفي عنه بما، فهي أتي بها لتوكيد النفي. وقد تأتي للفصاحة والتوسع في الكلام، كما قال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فلا ها هنا زائدة بدليل قوله تعالى في السورة الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال ما منعك ألا تسجد، وفي السورة الأخرى ما منعك أن تسجد، فهذا يفيد أن المعنى سواء ذكرت لا أو ما ذكرتها المعنى واحد. فلماذا أتي بها؟ قال للفصاحة والتوسع في الكلام. قال وأما إذا جاءت للنفي فقد تأتي نافية عاطفة، كقولك جاءني زيد لا عمر، جاءني زيد لا عمر، فلا هنا نافية وعاطفة في نفس الوقت، يعني هي حرف عطف يفيد النفي، وعمر يكون معطوفا على إيه؟ زيد. فإن قلت ما جاءني زيد ولا عمر، فالواو هنا هي العاطفة ولا زائدة لتأكيد النفي، يعني لأنه لا يجتمع حرف عطف، يعني لا يمكن أن يجتمع حرف عطف يعني متواليين. فإذا لم تأتي بالواو قلت جاءني زيد لا عمر، يبقى لا هي العاطفة. ممكن تقول جاءني زيد وعمر، أو جاءني زيد لا عمر، جاءني زيد وعمر الواو عاطفة، جاءني زيد لا عمر لا عاطفة. لكن تقول جاءني ما جاءني زيد ولا عمر، ما جاءني زيد ولا عمر، فهنا إذا اجتمعت الواو ولا فتصبح واو هي العاطفة ولا تكون لتأكيد النفي، ولهذا يؤتى بها في كلام منفي، يعني هي لتأكيد النفي. تلاحظ دائما في هذا لا التي تأتي لتوكيد النفي يكون الكلام قبلها منفيا. قال وقد تأتي معترضة بين العامل والمعمول، كقولك ضربته بلا ذنب، ضربته بلا ذنب، فالعامل اللي هو الباء حرف جر، وذنب مجرور بالباء، ولا أتت معترضة بين الجر والمجرور، لكن إيه لم تمنع عمل الجر، يعني بقي الجر. وبين المبتدأ والخبر كقولك زيد لا صديق ولا عدو، زيد لا صديق ولا عدو. فهنا زيد لا صديق، زيد مبتدأ صديق خبر، ولا جاءت معترضة بين المبتدأ والخبر. وبين الحال وصاحب الحال كقولك قدم الأمير لا ضاحكا ولا عابسا. فهنا يعني أصل الكلام قدم الأمير ضاحكا، ضاحكا حال من الأمير، والأمير هو صاحب الحال، فلا فصلت بين صاحب الحال والحال. نقول اعتراضية حرف مبني لا محل له من الإعراب. نعم معطوفة، ما هي الواو حرف عطف هنا ولا، فتبقى الواو هي حرف العطف ولا. نعم معطوفة على ضاحكا. أيوة نعم. ولا تبقى لتأكيد النفي، يعني نقول ولا عابسا فنقول الواو عاطفة، ولا لتأكيد النفي، يعني في قبلها لا ضاحكا ففي نفي قبلها، وعابسا معطوفة على. قال وقد تأتي نافية مبتدأة، وقد تأتي نافية مبتدأة فتنقسم ستة أقسام، فتنقسم ستة أقسام. أحدها أن تدخل على الفعل الماضي ولا تغيره عن وضعه وأصلية فتحه. الفعل الماضي يعني هو مبني على الفتح فيبقى يعني على وضعه الأصلي مبنيا على الفتح، كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى. فلا صدق، فهو صدق هو فعل ماض مبني على الفتح فيبقى على أصل وضعه مبنيا على الفتح، إلا أنها تحوله إلى معنى المستقبل إذ تقدير الكلام فلم يصدق ولم يصلي. نعم هكذا عندكم تحوله. طيب قال والثاني أن تدخل على الفعل المضارع فلا تحدث عملا فيه بل يرتفع على حكم وضعه، كما قال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا لا نافية وقعت في بداية الكلام، فإذا جاء بعدها فعل ماض يبقى مبنيا على الفتح كما هو أصل وضعه، وإذا دخلت على فعل مضارع يبقى مرفوعا على أصل إعراب الفعل المضارع، أنه إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون مرفوعا، فلن نافية لا هي ناصب ولا هي جازم، يعني لن ناهية من الجوازم، أما النافية لا هي ناصب ولا هي جازم، فيبقى الفعل المضارع مرفوعا لا تأخذه. قال والثالث أن تدخل على الاسم المعرفة المفرد فلا تؤثر فيه بل يكون مرفوعا على الابتداء، كقولك لا زيد منطلق. يعني تدخل على جملة اسمية هنا فيها مبتدأ وخبر، فتدخل على الاسم المعرفة المفرد، إذا كان المبتدأ هنا اسما معرفة ومفردا فيبقى مرفوعا على الابتداء، يبقى مبتدأ مرفوعا لا زيد منطلق. يلاحظ هنا أن كلمة المفرد لها استعمالات، يعني بحسب الأبواب، أحيانا يأتي المفرد مقابل المثنى والجمع، وأحيانا المفرد مقابل المركب، وأحيانا المفرد مقابل الجملة وشبه الجملة. هنا في باب لا المفرد يقابل المضافة والشبيهة بالمضاف، يعني عندك مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف، فهي الأنواع اللي هي الثالث والرابع والخامس. فعندك المعرفة المفرد، وبعدين الرابع فيه المضاف، وبعدين الخامس اللي هو الشبيه بالمضاف اللي هو سماه الاسم المطول، هذا الاسم المطول هذا يقصد به اللي هو الشبيه بالمضاف، والسادس النكرة المفرد، يعني المفرد فيه معرفة ونكرة، المفرد اللي هو ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة، فجعل المعرفة في القسم الثالث والنكرة في القسم السادس، وفي عندك مضاف وعندك شبيه بالمضاف، هذا إذا كانت إيه إذا دخلت على أسماء، ويمكن أن تدخل على الماضي وعلى المضارع. يعني إذن يمكن أن نلخص هذه الحالات الستة التي تدخل علي التي تكون فيها لا في بداية الكلام، إما أن تدخل على فعل ماض، يعني هنا الكلام على لا النافية، احنا انتهينا من الناهية وتكلمنا عنها، الآن الكلام على لا النافية التي تفيد النفي إذا وردت في بداية الكلام، فإما أن تدخل على فعل ماض فيبقى مبنيا على الفتح كما هو، إذا دخلت على فعل مضارع يبقى مرفوعا لأنها لا هي ناصبة ولا هي جازمة. طيب إذا دخلت على اسم، هنا نيجي ونقسم الأسماء إلى مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. المفرد نقسمه إلى نكرة ومعرفة، وعندنا مضاف وعندنا شبيه بالمضاف. طيب انتهينا من اللي هو المفرد المعرفة، إعرابه أنه يكون مبتدأ، يبقى مبتدأ كما هو أصل إعرابه، يعني إذا لم تدخل عليه لا كان مبتدأ مرفوعا، فإذا دخلت عليه لا بقي كما هو، فلا هنا نقول لا النافية حرف مبني لا محل له من الإعراب، وتعرف بعدها زيد مبتدأ مرفوع منطلق خبر. قال والرابع أن تدخل على الاسم المضاف فتنصبه، هنا تلاحظون هذا القسم عملت هنا فيه، تدخل على الاسم المضاف فتنصبه، كقولك لا صاحب مال يسعف ولا ذا حلم يوجد، فقولك إيه؟ لا صاحب مال يسعف، هي كان أصل الجملة صاحب مال يسعف، صاحب مبتدأ ومال مضاف إليه ويسعف الخبر، فهنا دخلت على مضاف، دخلت على مضاف فنصبت المضاف، إذن لا إذا دخلت على المضاف نصبته. قال والخامس أن تدخل على الاسم المطول، أن تدخل على الاسم المطول فتنصبه وتنونه. الاسم المطول هذا اللي هو يقال له الشبيه بالمضاف، يعني المتأخرون يعني اصطلحوا على تسمية هذا النوع اللي هو الشبيه بالمضاف، اللي هو في عبارة عن اسم مشتق عامل فيما بعده، يعني اسم مشتق يعمل ايه فيما بعده، يعني زي مثلا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، يعني حسن هذا للصفة المشبهة، في الصفة المشبهة يعني هي مثل اسم الفاعل تعمل ايضا فيما بعده، يعني يكون لها فاعل، يعني مثل اسم الفاعل له فاعل والصفة المشبهة لها فاعل. قال كقولك لا حسنا وجهه بالبلد ولا منفقا ما له في الخير يعرف، ولا منفقا ما له في الخير يعرف، واضح؟ فهنا حسنا هذه صفة مشبهة وعاملة ايه في فيما بعدها هو وجه، فتلاحظون ان هذا ليس مضافا لانه منون، والاضافة يعني تتعارض مع الايه التنوين، اذا كان مضافا لا ينون، فهذا المنون الاسم المشتق المنون العامل فيما بعده، فاذا دخلت عليه لا النافية نصبته، فإذا لا تنصب المضاف وتنصب الشبيه بالمضاف أيضا، بس الفرق بينهم أن المضاف يكون بدون تنوين ويكون بعده مجرور، والشبيه بالمضاف يكون منونا وما بعده يكون معمولا له، يعني إما أن يكون فاعلا له مرفوعا أو يكون مفعولا منصوبا. منفق هذا اسم فاعل من الفعل أنفق، اسم الفاعل منه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الإخ، واسم المفعول يكون بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الإخ، يعني زي أكرم مكرم ومكرم، مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول، أنفق منفق منفق. فقال لا منفقا ما له في الخير يعرفه. قال والسادس أن تدخل على الاسم النكرة المفرد فتنصبه بغير تنوين، أن تدخل على الاسم النكرة المفرد فتنصبه بغير تنوين، كقوله تعالى لا إكراه في الدين. هذا اللي تسمى إيه؟ لا النافية للجنس، فنقول مبني على الفتح في محل نصب فيكون منصوبا بغير تنوين، فنقول مبني على الفتح في محل نصب. لا إكراه، نقول إكراه اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. قال وعند بعض النحويين أن فتحته فتحة بناء لا فتحة نصب، وعند بعضهم أنه منصوب غير منون. فريق من النحويين يقول فتحته فتحة بناء، وهذا هو المشهور، لو كما ذكرنا قبل قليل نقول مبني على الفتح في محل نصب. وهناك فريق آخر قال لا هو منصوب، يعني لا نقول مبني على الفتح، نقول هو منصوب لكنه غير منون. وعلى كلا القولين لا بد للاسم بعد لا من خبر، لا بد للاسم بعد لا من خبر. إذن لا النافية للجنس تنصب المبتدأ وبعدين تحتاج إلى خبر، يعني كأن عملها يشبه عمل إن وأخواته. فالاسم الذي بعد لا، يعني قلنا بعد لا يكون اسم إما منصوب أو مبني على الفتح في محل نصب ثم تحتاج إلى خبر. قال وقوله تعالى في الدين هو خبر لا إكراه، لا إكراه في الدين، الجر والمجرور خبر. فمن يقول إن لا هي العاملة في الاسم الذي بعدها تشبيها بليس اقتضى الاسم الخبر، ومن يقول إن الاسم الذي بعدها مبني معها على الفتح ينزلها مع الاسم منزلة المبتدأ. يعني هذا إيه؟ تعليل نظري، يعني إن هي في النهاية هي لها خبر، فبعضهم يقول إن لا تعمل في الاسم الذي بعدها، يعني تنصب الاسم الذي بعدها، زي ما ذكرنا هناك رأي يقول إن لا تنصب تشبيها بليس، إنها تنصب يعني وليس تنصب، يعني هي إن تنصب وليس تنصب، بس ليس تنصب الخبر وهذه تنصب. ومن يقول إن الاسم الذي بعدها مبني معها على الفتح ينزلها مع الاسم منزلة المبتدأ، ينزلها مع الاسم منزلة المبتدأ، يقول لا واسمها بمنزلة المبتدأ وتحتاج إلى خبر بعدها. طيب قال وقد يحذف الخبر اتساعا، وقد يحذف الخبر اتساعا، يعني اتساعا في الكلام، يعني مما يجوز في الكلام ويسوغ في الكلام، كقولهم للخائف لا بأس، كقولهم للخائف لا بأس، وكذلك قول المتشهد لا إله إلا الله. الخبر محذوف، يعني لا نافية للجنس، إله اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. طيب أين الخبر؟ قال والخبر محذوف وتقديره لا إله لنا إلا الله، لا إله لنا إلا الله، فقدر الخبر كلمة لنا. وبعض النحاة يقدره موجود، يقول لا إله موجود إلا الله، لكن يعني اعترض أهل العلم، يعني من جهة الاعتقاد، يعني هذا التقدير يحدث خللا في المعنى، إذا قلنا يعني لا إله موجود إلا الله فكأننا ننفي وجود آلهة، والإله بمعنى المعبود، فهناك معبودات يعني سوى الله سبحانه وتعالى كالشمس والقمر والشيطان والنفس وغيره، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. التصريح في العبادة اللي هو ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فمعناه أن الشيطان يعبد، يعني عندنا نصوص تدل على وجود معبودات عبدت من دون الله، فالإله هو المعبود. فإذا قلنا لا إله موجود، يعني لا معبود موجود إلا الله، فيحدث خللا في المعنى. فلذلك يعني التقدير يعني عند الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام عبد الوهاب وغيرهم من الأئمة يقولون ينبغي أن يكون التقدير لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله، فننفي معبودا بحق، وهذا لا يمنع وجود معبودات باطلة. لكن هو يعني يعتذر لأئمة النحو يعني الذين قدروا كلمة موجود أنهم يقولون يعني لا إله موجود، يعني يقصدون يعني كلمة حق هي في نفوسهم يعني، وإن لم يصرحوا بها يعني، يعني لا إله حق، يعني يقصدون الإله إذا أطلق فالمراد به الحق يعني، يعني الإله إذا أطلق فالمراد به الحق يعني، فيكون المعنى يعني، يعني حتى الذين قالوا لا إله موجود إلا الله يعني هم يقصدون هذا المعنى. لكن منعا للإشكال يعني نقول أحسن إيه لا إله حق أو بحق. وهنا قال إيه لا إله لنا إلا الله، هذا هو التوجيه إيه توجيه حسن، يعني لما قال لا إله لنا إلا الله يعني هناك آلهة يعني غيرنا اتخذ آلهة، لكن نحن إيه لا إله لنا إلا الله سبحانه، يعني تقدير لنا هو يفيد نفس المعنى اللي عند شيخ الإسلام وغيره، أنه لا إله لنا معناه أن غيرنا غير المسلمين اتخذوا آلهة، لكن نحن لا إله لنا إلا الله. قال وارتفاع اسم الله كارتفاع الاسم المستثنى به بعد النفي المرفوع نسبة للفظ الجلالة، فهذا يعني بياخذ حكم اللي هو الكلام التام المنفي، الكلام التام المنفي. ففي التام المنفي كان يجوز ما بعد إلا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الايه الرفع على البدلية، يعني الإعراب على البدلية لو تذكرون يعني الإعراب على البدلية. والرفع هنا قالوا من محل لا واسمها، يعني لا واسمها هي في محل المبتدأ، فإذا أبدلنا يكون الإبدال في محل الرفع. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله. تذكرون قصة النحو هذا اللي راح يلقن واحد محتضر. طلبوه ذكر ابن الجوزي يعني بعث النحو أحمق يعني يلقن رجلا محتضرا، فقالوا جلس عنده قال هذا قل لا إله إلا الله على قول سيبويه ويجوز أن تقول لا إله إلا الله على قول فراء. نعم. طيب قال وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض، وإن بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لأبيك مبغض. قال من شرط انتصاب الاسم النكرة الواقع بعد لا أن يكون ملاصقا لها، وبهذا استدل من قال إنه مبني معها على الفتح، فمتى فصل بينهما فاصل ارتفع الاسم النكرة على الابتداء. يعني شرط أن يكون اسم لا مبنيا على الفتح أن يكون متصلا بها بدون فاصل، فإذا فصلت بفاصل بين لا واسمها صار مرفوعا على الابتداء. نتكلم هنا على اسمها الذي هو نكرة، الاسم النكرة قلنا انه يكون يعني اما منصوبا بغير تنوين واما مبنيا على الفتح، هذا بشرط انه لا يفصل بينه وبين لا فاصل. فاذا فصل فاصل بين لا وبين اسمها المفرد النكرة فانه يرفع على الابتداء، كما قال سبحانه وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هي لو بدون فيها كنا نقول ايه لا غول، لكن لما جت فصلت ايه فيها فصلت بين لا واسمها لا فيها اصبحت غول مبتدأ مرفوع. لا غول على انها نافية للجنس، هتكون نافية للجنس. لو قلنا لا غول هتكون لا نافية للجنس، وغول اسم لا نافية للجنس اما نقول منصوب بغير تنوين او نقول مبني على الفتح في محل نصب، لكن لما جاء الفاصل والجر والمجرور فصل بين لا واسمها فأصبح اسم لا صار مرفوعا على الابتداء. قال وإذا وصفت الاسم النكرة المفرد، وإذا وصفت الاسم النكرة المفرد يعني اللي اسم لدنا فيه للجنس اللي هو المبني على الفتحة، هذا إذا أردت أن تصفه جاز لك في الصفة ثلاثة أوجه، إما يعني نصب بدون تنوين أو نصب مع تنوين أو رفع، لأن هي نقول إن لا واسمها في محل رفع مبتدأ، فممكن الصفة تيجي مرفوعة وممكن تيجي الصفة منصوبة بدون تنوين، زي الاسم لا بيكون منصوب بدون تنوين، ويمكن أن تنون لأن هو اسم لا هو نصب بغير تنوين يعني استثناء، لكن الأصل في المنصوب أن يكون منون، فممكن أنك تنصبه بالتنوين أو تنصبه بدون تنوين أو ترفعه. فقال ثلاثة أوجه، أحدها نصبها وتنوينها، والثاني رفعها وتنوينها، والثالث نصبها بغير تنوين. الأمثلة قال تقول لا رجل ظريفا في الدار، أصل الجملة لا رجل في الدار، بعدين رجل هذه تريد أن تصف الرجل بأنه ظريف، فنعت يعني تجيب نعت، فتقول لا رجل ظريفا، فنقول ظريفا صفة منصوبة، هي رجل هي اسم لام على القول اللي هو يقول منصوب بغير تنوين، فهذا كان استثناء يعني منصوب بغير تنوين لأنه اسم لا، لكن ظريفا ما فيش ما يعني سبب يؤدي إلى منعه من التنوين فننونه. أو إذا قلت رجل لأنه مبني بسبب أنه اسم لا، لكن ظريفا ليس مبنيا فتعلمه. والوجه الثاني لا رجل ظريف في الدار، لا رجل ظريف في الدار، فنقول ظريف نعت لمحل لا واسمها، لأن هي لا واسمها قالوا في محل رفع المبتدأ، ولذلك لما بنيجي نبدل منه نقول إلا الله رفعناه، فهنا نقول لا رجل ظريف في الدار ولا رجل ظريف في الدار، الأخيرة منونة بغير نصب، حيث أن الصفة تتبع الموصوف، طالما الموصوف منون بغير نصب يبقى الصفة تكون مثله. قال وإن عطفت على الاسم النكرة الملاصق للا جاز نصب المعطوف ورفعه مع تنوينه في كلا الوجهين. إذا عطفت على الاسم النكرة الملاصق للا جاز نصب المعطوف ورفعه مع تنوينه في كلا الوجهين، يعني تنوينه في حالة الرفع وتنوينه في حالة النصب، يعني لك وجهين. احنا ذكرنا يعني النعت لاسم لا انه فيه ثلاثة اوجه، صحيح؟ نصب مع تنوين ونصب بدون تنوين ورفع بالتنوين. طيب المعطوف على اسم لا، المعطوف على اسم لا هذا فيه وجهان، نصب مع تنوين ورفع مع تنوين، يعني نصب ورفع مع التنوين في كليهما في النصب وفي الرفع، يعني ما فيش اللي هو النصب بلا تنوين، هذا مش موجود، إما نصب مع تنوين أو رفع مع تنوين، هذا إذا عطفت على اسم لا. يعني هنا بيذكر توابع اسم لا، توابع اسم لا. قال كما قال الشاعر، الشاعر ده اللي هو الفرزدق يعني، وقال هذا من شواهد سيبويه، قال فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا. يقول فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا. قال يروى بنصب ابن ورفعه مع إدخال التنوين عليه، يعني لا نافية للجنس، يعني طبعا الفاء هذه نقول الفاء إما استئنافية أو عاطفة، إما استئنافية في بداية الكلام أو عاطفة لو كان إيه يوجد قبلها كلام يصح عطف الجملة عليه. وبعدين لا نافية للجنس حرف مبني لا محل له من الأعراب، أبا اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، الواو حرف عطف، هنا يمكن أن تقول فلا أبا وابن أو فلا أبا وابنا، إذا قلت لا أبا وابن مرفوع يبقى مرفوع لأن إيه لا واسمها في محل رفع مبتدأ، فنقول هنا معطوف على محل لا واسمها اللي هو الابتداء، وإذا نصبنا فلا أبا وابنا نقول لأن اسم لا هو إيه مبني على الفتح في محل نصب فيكون ابنا منصوب معطوفا على منصوب فينصب كأن العطف على اسم لا مش على لا واسمها وإنما على اسم لا فقط يعني ممكن نعطف على لا واسمها فيكون مرفوعا أو نعطف على اسم لا بس فيكون منصوب طب نكمل هذا نعم ولا نوقف نعم نعم هذه تكون الخبر نعم الخبر مرفوع نكمل الاستثناء ولا نوقف خلاص نقف هنا ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم ان شاء الله هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله نعم يا رب ابن فلا أبا وابن أو فلا أبا وابنا إذا قلت فلا أبا وابن نقول ابن معطوف على محل لا واسمها لأن لا واسمها في محل رفع مبتدأ فيكون العطف على محل لا واسمها زي بالضبط لما إيه لما بنقول لا إله إلا الله فنقول الله بدل من محل لا واسمها مرفوع فهنا ممكن نعطف على محل لا واسمها فنرفع زي ما أخذنا الصفة لما قلت لا رجل ظريف كنا نقول ظريف صفة لمحل لا واسمها اللي هو الرفع بارك الله فيك هذا صلى